ربنا ولا لا؟ انا فكرت عن محاضرات المطلوب باذن الله، وكل مره اجي فيها حد يبدل معايا ما اعرفش ليه. فهم الاربعه منهم ثلاثه حلوين بحت، يعني انا محمود في الراوند وفي الشغل وفي كل حاجه، وواحده منهم مغش شويه ما عنديش علاقه بالراوند في الاخر. حاجتين عشان كل بس استنى ايه على ما يبدو زي ما بيقولوا. اول حاجه عايزكم، وما شاء الله انا متوقع على العدد اقل من كده يعني، عايزكم الى حد ما تفهموا اللي بقوله اكتر من تفهموه. ما تسالونيش ازاي، ايوه في الحاجه الثانيه لو في اي حاجه تسالوها قولوا لي، ما تعرفوش نقطه لان بعد ما اخلص انا مش عارف. فاول باب لو في حاجه مش واضحه في اللي بقوله ممكن ما تفهمهاش، حاجه ما اتقالتش لسه في الراوند، مش كلكم شغالين لسه طبعا صح؟ مين مش شغال؟ كم واحد مش شغالين لسه؟ طبعا مش كلكم تقريبا مش شغالين. النص الثاني عشان خاطر فيها تلاقي في كلام ممكن انا بقوله على اساس انه مسلمات مش مفهومون بيقولوا يعني. النهارده أكيد مش عارفين إنتوا عن إيه رابشة الممبر، كلكم عارفين يعني إيه رابشة الممبر؟ إيه الممبر؟ إيه يا ممبر؟ حد من الدكاترة قول لي رابشة إيه؟ تقول إيه؟ اليوترس لما بتكون موجود في اليوترس طبعا حواليه حاجة اسمها الممبرين مش متلاصقة، خط البريولوجي فاكرين البريولوجي زمان يعني. الممبرز دي وظيفتها الاساسيه ايه؟ ايه؟ بروتكشن مظبوط، بروتكشن وهي بتحافظ على اللايكر اللي هو او الليكول يعني الماء اللي حوالين البيبي موجوده في مكانها ما تطلعش بره عشان السيرفس مفتوح تحت 24 ساعه على البزر. في الابشر ممبر دايما تفرغ الحاجتين ماشي، الجستيشنال ايه والويل بينج بتاع البيبي يعني حقيقه ده اخباره ايه جوه عامل دايما وانت بتشتغل في الابشن من الجستيشنال ايه في المقطع على طول في اي كلام بتتكلمه ليه؟ بيوريك البروسس اوف ليبر نفسها من ضمن الستبس اللي بنعملها ان احنا بنعمل ابشن من الدنيا حاجه اسمها ارتفيشال ابشن من لما الست توصل 3 4 سم بنعمل لها ابشن من خلاص. ده مش مرض حاجه فيسيولوجي، بس ليه بقت فيسيولوجي ليه بقت مش خطيره؟ عشان خاطر البيبي بقى فول تيرم تشيز النيجر يعني هتولد في 3 ساعات خلاص. ده ما فيش مشكله، مش ده موضوعنا النهارده خالص. الاولاني اللي انا بقوله ده بقى اسمه بري ليبر رابشر ممبر او انترا بارتم رابشر ممبر، ده ما فيش مشكله خالص، ده حاجه فيسيولوجيكال ومش مرض ومش هنشتغل عليها خالص دلوقتي. الفكره في البري تيرم بري ليبر رابشر ممبر ده المهم عندنا يعني ايه؟ الماتيوريتي قد ايه الاول؟ الترم ده قد ايه؟ هو كام اسبوع؟ كام؟ اوله كام؟ اول الماتيوريتي ثيرتي سيفن. قبل كده البيبي ده هو ما بقاش كل مسؤول. انا هو من 34 بيتم يبلغ المسؤول بنسبه 90% بس ستيل برضه هو ماتيور عند 37 احنا مش كلاس. لما يحصل ابشر من قبل الكلام ده يكون يبقى في عندنا مشاكل ضخمه خلاص، وهو ده السبب ان احنا بنقول الدرس ده معاه يعني دي المشكله هي دي الايشو اللي احنا بنتكلم عليه. تعرف ايه سبونتينيوس؟ كل كلمه موجوده بتعرف ايه الديفينيشن ده بس طبعا اوتوماتيك، بس كل كلمه غالبا بتكون ليها مغزى الديفينيشن بتاعي. سبونتينيوس يعني ايه؟ يعني الواحد طب ينفع يحصل رفشة دي من السيرفس مقفول؟ يحصل؟ السيرفس كلوز ما تشيلش نوت الليبر ما تبقاش كونتراكشن ينفع يحصل لها رفشة دي؟ ينفع بيحصل يكون الممبرين نفسها وين؟ يكون في بريشر عالي جوه عندها كلها جرانوس وينز تروما انفكشن لوكال من تحت فاجينا، الخليه فيها البكتيريا بتطلع بروتيك انزيم تاكل في الممبرين من تحت، اي حاجه بتعمل ويكنج في الممبرين دي بتعمل ايه؟ بتعمل رابشر ممبرين. اتس ا بروبلم، لان المشكله ان المورفيديتي عاليه لما بيحصل الكلام ده بدري، خلاص هو وارد يحصل في اي وقت من البريدنس اي وقت. خلاص طبعا احنا قبل نقول 26 اسبوع ده مش هيبقى فيبر، هيبقى ابورشن، مش هنتكلم عليه برضه الاول، بنسميها الاكستريم ايرلي او الاكستريم بريماتيور رابشر اوف ميمبرين. المشكله وبعدين 26 7 تقريبا اللي هم 10 11 اسبوع في النص، هم دول المانجمنت بتاعهم بيفرق جدا جدا جدا في الاوت كام بتاعهم. احنا في الاخر احنا عايزين ان البريجنسي نطلع بفيتس كويس والمذر ما عندهاش موربيديتي بعد البريجنسي وبعد الموت بتاعها. ايه اللي تسبيل بقى؟ حد من الاخر رابط معانا؟ خالص؟ طبيعية طبيعية لما بيحصل رابشر ريمبر بيبتدي يحصل انيشيشن الانفلاماتوري بروسس موجوده لوكال، بتطلع بروستاجلاندنز. البروستاجلاندنز اللي بنشتغل لها دوت ده اساسي في الاندكشن اوف ليفر بتاعنا، سواء بتطلع من البروستاجلاندنز من الدكتور ده البروستور الكلام ده كله سمعت عنه ولا لا؟ ده الاكشن اللي بتحصل الكلام ده في البروسس بتحصل بتخلي السن تدخل في ليفر لوحدها معناها لسه مش فكر. بعد اللي احنا بنتكلم ما بين الرابشر ليفل وبدايه الكونتراكشن، قال كل ما الجستيشنال ايج بيعلى يعني لما تطب على 28 اسبوع غالبا اللي احنا بنتكلم طويل كل ما يقرب من الترم، يعني لو حصل على 34 اسبوع مثلا غالبا بتحصل 24 اور ان تقريبا 80% من الستات بتخش في الترم. هم ليه الكلام ده؟ علشان خاطر انا من ضمن المانجمنت بتاعي المفروض ان انا بحاول اوقف الكونتراكشن. خلاص؟ ليه اوقفها؟ عشان عايز احافظ على البيبي جوه على قد ما اقدر عشان ينزل الباكيت. از لونج از لانه مش متعرض لهارم ولا الهازر اللي جوه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان تعرفوا قد ايه الموضوع خطير، هو مش 3% ابدا، 3% ده في البلاد المحترمه. هو 19 20% الانسبت بيحصل الكلام ده. انتوا عارفين يعني. وليه اكونت فور 30% اوف ريتيرن بيرث؟ لان بيحصل كونتراكشن بعد الابشر ممبر. ريتيرن بيرث ده درس تاني لوحديه خالص. ويب وداوت ابشر ممبر يعني هو الابشر ممبر جزء اساسي منه او سبب اساسي منه. خلاص؟ ده الكلام اللي كنت بقوله في الاول اهو. تقريبا نصهم هيولدوا خلال 24 ساعه تقريبا يعني. ولو كملنا اسبوع الموضوع ما يكون ولد. ده بقى كل المشاكل اللي ممكن تحصل مع الايه؟ نعملهم ولا لا؟ ار بي اس يعني ايه؟ اختلاف الاسترس سندروم. ومليون الف حاجه موجوده، اهمهم هو ان البيبي بينزل ديستريس عند الاسفلات الاسترس، وبالتالي بيروح على الكوبيتر. اختار الكوبيتر في مصر ممتاز طبعا، احسن كوبيتر في العالم. بيدخل فيها هو كل ده وبينوفع عادي مش كده. عشان كده وي ار تراينج تو افويد ان البيبي ده بيسبب الانكيبيتور، او لو كان هيروح الانكيبيتور يروح في شورت ستي ما يقعدش فتره طويله في الانكيبيتور. ده الجول بتاعنا، الهدف بتاعنا في حاله روح شغال. الاتيولوجي كل ده وعليه مثلا 30 اتيولوجي تاني اشهرهم مش عارفين. اشهرهم بيبي بقى. ليه حصل رابشر ممبر في الست دي معانا فيهاش ريسك فاكتور؟ محدش يعرف. انما الانفكشن بتعمل، الاوفر ديستنشن بيعمل، والتروما بتعمل، وكل الالوس بتسجع عليها. ده يعتبر ياتروجينيك رابشر ممبر. هما بيسحبوا، حد كان كلامز شويه وهو بيسحب، كان رف شويه في السحب او دخل اكتر من مره، وهو بيسحب الالوتيك فلويد ابدومينال، راس ابدومينال. خلاص؟ عمل تير في برينز، والبرينز بعد كده بدا يحصل منها ليكج. خلاص؟ كالعاده كلام على البريفنشن. خلاص؟ واهمهم الريسك فاكتورز طبعا يعني عندي واحده مثلا فيها توينز اتعامل معاها عادي خالص زي واحده فاشل في البريكنسي. المفروض ابقى مور كوشس. والكوشس ده بتبتدي من ايه؟ بتبتدي من الانستراكشنز اللي بتديها للعيال، يعني مش كله دواء على فكره. يعني ميزه الاوبستاتريكس ان مش كل حاجه فيها دواء، نديها دواء تصحى، نديها دواء تبكي. الكلام ده كلام مش صح. الاهم من الدواء حاجات ثانيه كتيره، الانستراكشنز مثلا. يعني مثلا برولونج البيد ريست. الكلام ده نظري، هي نظري مكتوب في كتاب كده البيد ريست. كل حاجه ثانيه ماشي، بس الكلام ده مهم فعلا. ليه؟ احنا عايزين نعمل الالومنيشن للجرافيتي فاكتور. يعني هي واقفه الجرافيتي كل تحميل هيبقى على ايه؟ المين بريشر بوينت عندها هتبقى فين؟ ديبندنت بوينت فين؟ هو السيرفكس اللي هو ويك بوينت. خلاص لكن لما تبقى البيد ريدن مش بيد ريدن قوي يعني ريسكينج يعني خلاص؟ هنبتدي نعمل نوزع البريشر ده شويه خصوصا لو هي اوفر ريستنج. وبالتالي يبقى نوزع على كل اليوترس يقلل شويه من احتمال حدوث رابشر ممبر. واحدة عندها قبل كده ثلاث مرات حصل لها رابشر ممبر في الثلاث بريجنس اللي فاتت. يبقى غالبا فيها حاجة في الفورميشن بتاع الممبرينز نفسها. الالاستيك فايبرز اللي موجودة فيها والكولاجين اللي موجود بتفشل بطريقة معينة مخلي الممبرينز دي. صح ولا لا؟ منطقة الأدوات ولا لا؟ نفس الكلام يبقى أنا على مصر سيرش فور ذا كوز الست اللي عندها ريكارد رابشر ممبر دي ولما لقيتش فيها فايبر كوز هتبدأ تدخل معاها في بريفنتبل تريتمنت أو مانجمنت. أهمهم إن أنا عايز ما تجيلهاش كونتراكشن. خلاص؟ الكونتراكشن دي تيجي مع حاجات كتيرة خالص بما فيها الايفورد والاكسرسايز العامل الانفكشن بتاع الدامر. افرض عندها هاسستايتس عندها يورين تراكت انفكشن تجي لها كونتراكشن؟ واحدة عندها يورين تراكت انفكشن عملنا لها يورين اناليسيس طلع فيها فاصلز اكتر من 100 مثلا. دي ريسكي ولا مش ريسكي؟ حاجة مالهاش علاقة بينا خالص بس ريسكي. ليه برضه؟ اجين مش بروستاج نازل الانفكشن اللي موجود في اليوترس في اليورين تراك بيطلع بروستاج جلاندز لوكال في البلفس تعمل استيميليشن لليوترس ان هو يدخل في كونتراكشن. فبالتالي لازم نعالجها. واحده عندها كرونيك كاف عندها كرونيكال ازمة عندها كرونيك ازماتيك كونكايتس مش عارف ولا ايه الكف ده بيرفع البريشر انت هتقوم. واحده عندها كرونيك كونستيبيشن كل دول وارد دول ريسك فاكتور وهي اصلا عندها هيستروبروبشن من قبل كده يبقى الريسك ضعف ابتدى احرص عليها خالص ابتدي نديها حاجات ريفلكتيف حتى عشان خاطر نوقف الكونتراكشن دي. خلاص؟ اهم حاجه في الايفالويشن قلتها في اول المحاضره اللي هي ايه؟ الجستيشن نتيجه مهم جدا جدا جدا. لا شكرا. اهم حاجه الديستيشنال ايج لان هي على اساسها ام جونا ديسايد هنمشي الكونزرفتيف مانجمنت ولا هولدها ونخلص. من الاخر خلاص؟ ده هتقول طب ايه الديستيشنال ايج يعني حاجه سهله. هو اختراع الديستيشنال يعني مش اي واحده في الدنيا احنا ممكن نعرف الديستيشنال ايج بتاعها. صح؟ لا. مين قطع؟ عندنا 20% من الناس عندهم ان ريلايبل بيشن. واحده كانت بتاخد بنت وحملت واحده كانت شافها ده ان ريلايبل وحملت. واحده بي سي او عارفين البي سي او؟ سيستم اوفر بروتين بيجي لها منتس كل اربع شهور مره اصلا ومش عارفه لها منتس مره. مستغربين حضرتك. واحده جت بريجننت هي لاكتيتنج. واحده عندها اي جي ار يعني هي متاكده من التاريخ بتاعها بس البيبي دوت الدروب بتاعه مش ماشي كويس. انا بعمل الصناعه الاقي ان السايز بتاع البيبي اصغر من الطيف. عايز اتاكد هو عمره كويس ولا هو صغير يعني سنا ولا اي جي ار او العكس. واحده عندها الارض الطبي واحده دايبتك مثلا عطل 4 كيلو ونص وهي ستيل مثلا 34 اسبوع 33 اسبوع هولدها. فالايدنتيفيكيشن او الاستيميشن بتاع الجستيشنال ايج مهم جدا. نتحايل عليه بكل الطرق يعني لو بتقدموا لي حاله كلينيكال مثلا حاله رابشر ممبر بتقدموها لي عايز اعرف من الريستور اللي بتعملوه طبعا تبقى مفرد بعد كده للصناع ان انتوا حاولتوا تعرفوا الديت دوت بكل الطرق الممكنه. الناس بتديه عارفين انتوا اللي بيجي طبعا بنعملها في دول 7 وقطع 3 والكلام الفاضي الكلام مش فاضي ولا حاجه، بس في مشكله ان ده معمول على سايكل اللي هي 28 يوم. خلي بالك من الكلام ده، ليه الكلام ده مهم؟ ممكن يفرق اسبوع واحد، اسبوع كامل واحده تكون بتجيلها المنزل كل 22 يوم، دي مش نورمال؟ نورمال. واحده ثانيه بتجيلها المنزل كل 35 يوم، نورمال ولا نورمال؟ نورمال. وهيفرقوا كام؟ هيفرقوا اسبوع من 28. انا الحساب بتاع نيجل ثرو على 28 يوم، اللي بتجيلها سايكل كل 22 يوم، الاوبريشن بتاعها بيجي بدري ولا متاخر؟ بدري. اللي بيجيلها على اليوم الثاني ولا التاسع ولا العاشر بتكون اوبريتد، في حين الثانيه بتاعت 35 الاوبريشن بتاعها بيجي على يوم 17 يوم. يبقى يفرق ولا لا؟ البريجنس بيحصل بعد الاوبريشن مش قبل الاوبريشن، وبالتالي الثانيه بنطرح منها ايام، يعني ما حسبناهاش المده كلها، كل الايام الزياده دي بتطرح من الجيتيشن ريج اللي ما كانش موجود اصلا في الفتره دي، والثانيه بضيف عليها ايام، يعني بعد ما احسب النيكلز رول تقدر اروح اضيف يومين ثلاثه كده على الدنيا على الديت. الاكسبكت بتاعها مثلا 5 4 لا خليه 8 4 نزود شويه، او العكس لا خليه 1 4 عشان خاطر الكلام ده مهم برضه. اليوم بيفرق ان احنا عايزين تكون كومبليت 37 ويكس على قد ما نقدر. طب ما نعمل بزياده يا ربش ممبر تزود خليها 38 هجري ايه يعني؟ ايه انا بعرضها الريسك دلوقتي مش واحده نورمال، انا واحده بعرضها الريسك ان ممكن يجي لها كوريا ماكس تدخل في فيبر وكوريا ماكس بعد كده مدخلها في تيوبر بلوك ما تحملش تاني ولا تخلف تاني ببساطه شديده يعني، مش خاطر انت كبرت دماغي اسبوع صح ولا انا ما عادش صح؟ أول حاجة بقى في التبديل الرخصة من بقى مين ده؟ مين الكلام؟ قول لي إيه؟ جاشف كلمة جاشف مهمة، لأن غالبا بتكون الفيسيولوجيكال سكريشنز الموجودة زيادة شوية في البريجنس، فمعظم الستات بيبقى عندهم إحساس إن هم واحد يعني في ودنج موجود، بس لو هنمشي على كده يبقى كل الناس رخصة من بقى، يعني غالبا بتيجي بجاش فلويد، وغالبا الفلويد ده بيكون ووتر كالرلس ريلاتيفلي اودر، بس يعني لو كانت ماشيه يعني بشكل ثاني خلاص. ده اول حاجه طبعا انا حسيتها في حسب صح؟ عملها في بيت طبعا ليه؟ يا فل نعملها في بيت ولا لا؟ لا ممنوع، حتى الكاسكو ده بيكون مش متاكد يعني مكتوب اول حاجه اه، بس لما بيكون مش متاكد، لكن لو هي شي سويت يعني هي جايه لك ويت هي غرقانه ميه خلاص اعمل لها كاسكو ليه؟ خلاص يعني خلاص البصل شحن ليه بقى؟ دوس باور كده معجلش انا ان هتدخل في الكوريا عمال في الفحص اللي بعمله. خلاص؟ طيب اتاكدت انها رفشه منها. في كم نوع من رفشه من دلوقتي؟ ها؟ مين؟ اللي هم؟ كوارد وكوارد وايه؟ ديوتي مش كوارد. لا. حسب مكان الرفشه من دلوقتي في نوعين. الحته اللي حصل فيها التيرسي اليوتلس بتغلف كله حوالين دايره الممبرين صح؟ السيرفكس تحت الرابشر ممبرين بيحصل في مكانين، يا اما يحصل تحت فوق السيرفكس على طول ودي بنسميها الرابشر هايند ووتر ماشي، او بيطلع فوق ودي بنسميها خلاص، يا اما هايند ووتر فوق انا اسف يا اما فوق ووتر تحت خلاص، يعني النص التحتاني لو حصل في رابشر ممبرين ده بيقف السيرفكس على طول، وغالبا بيحصل كده ريدش لكل تايكون مره واحده لان المستقبل من الكافيتي للشارع خلاص. يا دكتور انت مش مركز انت معايا قلت يا اخي حاجه ما اعرفش انام بالليل. ايوه فور ووتر لما تكون تحت، هاي الووتر لما تكون فوق. ايه؟ متعافى؟ خلاص؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الابشر هاي الووتر بيحصل ليكوس، بيحصل كراك. يعني ايه هو الممبرينز بيحصل فيها التير اللي بيحصل ده وابتدي اللايكون يعمل كراك لغايه ما يوصل للسيرفكس بتاعه، تبقى الاماونت بتاعت اللايكون الناس ده قليله. في حاجه شبه الفالفولار ميكانيزم موجود. فور ووتر كلهم بينزلوا مره واحده، كله فرقع مره واحده كله كده. عشان كده المانجمنت بتاع هاي ووتر رابشر اوف ميمري بيكون احسن شويه والاكسبكتد منه اعلى، غالبا ممكن جدا انه يكمل للاخر. في حاجه اسمها سبونتينيوس سيلينج او هيلينج للميمبرين، وارد تكون معمول اعلى هاي ولا فور؟ هاي بقول لك الفور ووتر ده كله رابشر مره واحده فوق فعلا. ليه؟ عشان خاطر هو اثر افكت صغير وبروتكتد من الفاير وول والدرينج اللي حصل منه مش كتير، مع شويه من الريست وقت الاوتيك والكلام ده بيحصل له سبونتينيوس سيلينج يقفل ويكمل بريكنس لغايه الاخر عادي. الفور ووتر صعب شويه نفس الكلام ده، لان هي ديبندنت والتير غالبا بيكون كبير واكسبوز للمكان اللي هي مليانه اورجانيزم، صعب نحصل معاك. طيب امتى الوالد الست خلاص الشيء ده يجوز ان هي عندها رابشر ممبرين وهي ما وصلتش للفول تيرمينس هي 34 32 وهكذا. هاو تو اسس وامتى اقرر ان اوريدها وامتى اقرر ان اكمل في الجزء ده؟ عبد الله عايز تقول ايه؟ اهم حاجه عايز كل يوم نايت كل يوم نايت او مش هستنى لكل يوم نايت ساينز اوف انفكشن بدايه الانفكشن. انا دواء الشبح اللي قدامنا في موضوع رابشر ممبرين، انا خايف ان البكتيريا الفاجينوزس الموجود يبقى يسرح يطلع على الميكروسكوب ويدخلها في طبيعي عمال. خلاص؟ هاو تو ميكس فود كلينيكال الاول. قبل الفيبر. سكي برضه برافو. ايه تاني؟ يعني تكتب تيجي قبل الفيبر خلي بالك. تندر من شويه كده والاكزامينيشن، يعني الابدون بتاعتها تندر وانا بعمل لها الاكزامينيشن تندر. بعد كده فيبر ماشي ده ليه ستيج الفيبر المفروض ما نوصلهاش المفروض يعني لو الست جات لي فريش رابشر ممبر المفروض ما وصلهاش لمرحله الفيبر دي ولا يبقى المانجمنت بتاع ده انفستيجيشن عملناها ايه؟ في السي بي سي عملت لها بيكشر عملناها فيها ايه؟ بي سي ار عملناها فيها البيتا تي ال سي اللي هو الست جاوب عالي دي صار بعد غالبا يعني بس بعد في كوريدنا اصلا ما كانش عالي قوي والسي بي ار بروتين بوزيتيف كل ده مع ان هي داخله في كوريا لو لقينا ان فيها الكلام ده كله بوزيتيف يبقى دي الاكسبكتد منها قليل من المفروض اولدها. لو لقينا كل ده نيجاتيف يبقى انا ابتدي اتجه ناحيه الايه؟ الكونزرفتيف مانجمنت. قبل ما اقرر الكونزرفتيف مانجمنت مش هطمن على البيبي؟ افرض البيبي ده فيه ستريس ما عرفش الممبرين في كورد مثلا لوب من الكورد حصل له كومبريشن في مكان ما نقلل البلاد سبلاي اللي وصله ما نعمل لهم ايه؟ كتر من بيجي بنعمل ايه؟ ايه؟ الترا ساوند الاول مش هو كلاسيك ماشي؟ قبل الترا ساوند في تركيكينج الاول خلاص؟ اسال الست اذا كان حصل في تركيكينج ولا لا لان هو ده الدين المونوتوني من تحت بعد كده عمل لها الترا ساوند غالبا في الالترا ساوند هلاقي الله يكون مالك راديو طيب بس هبص على بقى البارامتر بتاعت الميكوزيكال بروفايل عارفينها ولا لا؟ اللي هم ايه؟ اسبارات الموف اسبارات الموف والنمب موف اسبارات موفمنت والنمب موفمنت والتون والسيلي المايكرو ريديوز خلاص بقى الاثنين بتوعه السكوت بتاعه الاثنين ده مش هنحطه في المصباح هنحسب من 8 مش من 10 خلاص؟ والهارت ريت نبص على الاستمرار بعد كده تبقى كونفورت ب 6 جي زي ما بيقولوا خلاص عشان اشوف الباترن بتاعي لو كل ده طلع نورمال هبتدي اتجه الى الكونزرفتيف مانجمنت مين لاين الكونزرفتيف مانجمنت ايه؟ انت بقى بروفلاكتيك انت بقى الراجل بتشوف فيهم ايه؟ ايه؟ ماشي ايه تاني؟ ماشي شغال بقى ايه تاني؟ الرياضة المارسة طيب لغايه لما نوصل لكام؟ وهاو فريكوينت بنعمل في المونيتورنج بتاع البيبي ده والنظر اثنين عندنا الانسيتو وعندنا الريتومايس خلاص دلوقتي طبعا الكفار سكورز لما طلعت مغطيه كل ده بس يعني بنتكلم كلاسيك تيتشر خلاص طيب هاو فريكوينت ار جونا ايفالويت او ري ايفالويت خلاص قررنا ان الشيخ زي ما تتمنى خلاص خلاص لما تولد بقى سيبها ما تشتغلش تاني ولا اعمل ايه؟ كويس بس ديلي كويس لو في حاجه بدات تبقى ابنورمال ايديالي المفروض كل 48 ساعه وبين ايفالويت التاني نعمل يوم الصغار ونعمل سيراكت بروتين ونعمل كل سي وهي اوريدي هي مونيتورد بالبلاد بالتمبرتشر وبالبالس بتاع السيرك والبيبي بتعمل له الالترا ساوند والاستراتيجي ديلي او ايفري اذر ديلي خلاص طول ما ده ماشي نورمال احنا مكملين لغايه على قد ما نقدر اوربت تيرم اوربت اي ديفيشن على نورمال بتحصل احنا بنبتدي نعمل ترمينيشن خلاص لان في بتاعها تقدر تسيب بتاعها كلها بقى 17000 وصير اكتب بروتين بقى بص بالرغم ان البيبي كويس عندنا ترمينيشن خلاص لان الست ماشيه كويس بس البيبي بدا يظهر فيه علامات الاستريس بدا يبقى فيه مثلا ما فيش اكسلريشن فلاكسيت جين مش عارف سبونتينيوس اكسلريشن عملها ترمينيش هاو ترمينيت نورمال ولا سيزيريان؟ على حسب على قد ما تقدر البيبي ديستريس بقى كده مش مستنى علامه عملها سيزيريان لقيت ان البيبي كويس استحمل اندكشن عملها اندكشن عملت بريفيس تو سيزيريان سكشن قبل كده عملها سيزيريان بس بالحكم مش في ايدي يعني خلاص؟ شوية كونتروفيرسيز بقى في الموضوع أول حاجة لو واحدة دايابيتك هنمشي عليها نفس السيستم شيز دايابيتك أو شيز الميونو كومبرومايز أي كان سبب الميونو كومبرومايزيشن دايابيتك سيستم كلوبس ماشي على استرويد روماتويد أرثرايتس ماشي على استرويد هنأثر فترة الكونزرفاتيف مانجمنت على قد ما نقدر ماشي برضه مش ترمينيشن اميديت خلاص ليه؟ الدايابيتك دي مش اصلا هي عندها اللانج ديفلوبمنت او الاسبيراتوري فانكشن بتاعت البيبي اوريدي ديلي يعني البيبي اصلا بينزل ستريس حتى لو خدت فبالتالي برضه مش عايز انزل البيبي بس يبين ستريس خلاص ده حاجه الحاجه الثانيه لو الست دي عندها اكستريم بريماتيور رابشر يعني ايه؟ يعني رابشر ممكن على 24 عاملاه ايه؟ طفل مكمل اخاف من ايه؟ لا ما ديها انتبهت محترم ما ديها فورس جنريشن المشكله في ايه بقى؟ واحد بس ها؟ اي جواب؟ وارد يحصل بس ايه تاني؟ حاجه مهمه خالص المايكرو ده من ضمن وظائفه اللي حوالين البيبي ده الديفلوبمنت بتاع السكيلتال سيشن الماسكول سكيلتال سيشن بتاع البيبي ومن ضمن وظائفه برضه الديفلوبمنت بتاعت اللحم الست دي غالبا لما بكمل معاها بيبقى عندها بالمري هايبوبليسيا اللانج بتبقى هايبوبلاستيك مش ان هي بس مش انتميتد اللي هي لما يقولوا اصلا الالفولات مش متكونه دي حاجه الحاجه الثانيه بيبقى عندها سكيلتال انوماليز كتيره جدا لان البون لسه مش ويل فورمد ولا المصل ويل فورمد لما يحصل لها ديفلوبمنت او جروث على البوزيشن اللي جنب البيبي بيبقى عامل كده متكتف مش مكان متحرك فيه قاعد قدام حصل فيها انوماليز مش عارف بيحصل حاجه اسمها ميلك باند لو سمعت عنها هتسمع عنها حصل element of infection ده بتبني عمل زي adhesion زي انتو يرفعي خلاص؟ الادهيشن في ساعات بتدوس على واحد من اللي مش هما بيكبر هما بيندر بتعمله spontaneous amputation هو بيكبر بس في حتة مش مصدها بلاد سبلاي بتدس عليه من عند نص الفور ارم مثلا طب كله بيندر عادي بس الحتة دي ما بيحصلهاش دروب لغاية لما بيحصلها سلافي مش مصدها بلاد سبلاي بيحصلها حاجة spontaneous amputation بالتالي الحاجات دي مثلا دي اسيست قبل ما نبتدي نتكلم في المانجمنت بتاع الاكستريم بيتر اللي هو كده بشرط منه خلاص لكن افرض واحده مثلا عامله اكس وهي اصلا عارفين الاكس طبعا اكس اكس اه ده خلاص عامله اكس وهي اصلا بتفكرت 17 سنه وعندها 42 سنه ويعني فيها كل البدع ما عندهاش عقل قبل كده وعذاب ممكن نكمل معاه بس دي لازم تتحصلها من الاول ترش الكير سنتر ونبتدي نفكر فيها في حلول اللي هي اكسترا اوردنال مش الاوردنال ميثود زي ايه بقى؟ بعد الحاجه اسمها عامل انكلوجن عارفين العامل سنتيسيس عكسه ايه العامل انكلوجن ده؟ ان احنا بنحقن ان احنا فلويد جوه انتر الاحراج عشان نزود شويه من الفلويد اللي حوالين الجوه وهذا حاجة اسمها الأمنيو باتش مطلوب؟ المفروض احنا عندنا في ديفكت موجود في الممبرينز اللي حوالينا بيت ليك حتة كده ايه؟ ويك اللايكو لما بيحصل السكريشن بتاع الريفو يطلع من ايه؟ من الفتحة خلاص؟ احنا بنحكي ممكن انتر الكاين حاجة شبه السيرم قلبه من كده خلاص؟ بيلف اللايكو بتاع حوالين البيت ويجي هو طالع من الفتحة بتاعت الممبرينز يبتدي يحصل له precipitation على الوول بتاعها لان هو رفع الممبرينز كلها من جوه سموك ما عدا الحتة دي اللي رفع مرة في مرة ممكن يعمل سيدي ده اسمها عامل باتش خلاص؟ نوع من انواع desperate maneuvers عشان نحافظ على البيبي اللي هو خصوصا لو كان اكستريم ايه يا بدك الحتة دي خلاص؟ بس كنت ببساطة كده خلاص؟ طيب تعمل في مصر دي ولا ده في مصر بقى عندنا ايه عارفين الدكتور اناس اناس من درس بتاعي ايوه عارفينها اكيد يعني الناس شغاله عليه دلوقتي سجل عليها بس ستيل برضه الريزلتس بتاعت الكلام ده مش جميله جدا زي ما انا بتكلم يعني مش اللي هو نحن اللي بتاع يبقى كله الريزلتس بتاع الكلام ده كلها بتمشي حوالين 30 35% سكسس ريت يعني مش اللي هو يعني شو اللي انا كنا عاملينها لكل الناس خلاص تقريبا هو ده كلام على بحث الدم خد النقطه واحده بس عشان انت طبعا مش بتكتب استرويد مهمه جدا خلاص مين عارف الفوز بتاعتنا بتعمل ايه؟ من ده اللي اصلا من الاسترويد ده ان شاء الله ها؟ عشان انا مكتوب والدوز بتاعتها قد ايه؟ وانت فور ميلي جرامز اتخذ على طول وثري ديفايد دوز وذن وانت فور اورز الامبول 8 ملي المفروض احنا بنبدا 24 يا اما بنبدا 12 ب 12 يا اما بنبدا 8 ثلاث مرات وذن وانت فور اورز بنكون مخلصين خصوصا في الجماعه اللي احنا عارفينه مش مستنى كتير عليه خلاص نضيف الدايبيتيك ولا لا؟ تاني ندي بس انت يعني احنا بنقطع واقعين ان البلاد شوجر بتاعها هيبقى مش كويس اليوم او اليومين اللي هو بيكون كويس لكن ندي يعني ما فيش البنفيت بتاعها اعلى ها؟ معظم العيانين اللي لما حبيتوا في مصر بيتظبطوا على الرجل اللي بيصير مش على الانترميت يعني اعتبرها على حسب التحليل تمام؟ يعني لما عندهم جدول كده لو شفت الدخل بيجيب على حسب التحليل مش بيجيب على اللي هو الصبح وخلاص ويلا فابتدع عيان نديها جرعه على جرعه وحدتين ثلاثه وتبقى خمسه زياده لا تاخد الزر ليه؟ لان ده بيحسن جدا قوي وبالتالي بقى البنفيت بتاعه اعلى بكتير من الريسك وانا مش هدي لهم كتير ما انا عندي ثلاث امبولات راجل طبعا مش حاجه ماشيه عليها فوريفر يعني خلاص؟ شفت حاجه؟ نوع 24 على توبك انا بقول على 24 اسبوع ضربه كلام كتير جدا على التيرمينيشن. ليه؟ لان المتوقع منه قليل جدا والريسك والهازرد بتاع الموضوع لو كملنا فيه اعلى بكتير خالص. اطول 10 اسابيع 26 بيحصل عادي، بس كل ما تطول المنظر كل ما الكومبليكيشن بتزيد. المفروض هوسبيتاليزيشن، المفروض انا عيني مش بعمل لهم هوسبيتاليزيشن. ليه؟ بالظبط كده. سمعنا على فكره ولا لا؟ ايدي بس عشان ما تستعطوش من الامتحان. ايدي الحالات اللي عشان المونيتورنج اللي بيحصل. خلاص؟ ولكن المشكله في مصر، في مصر كلها مش عندنا بس، ان الانفكشن عندنا في المستشفى اعلى من الانفكشن بره. احنا عندنا عنبرين فوق، عنبرين كاملين، كلهم حالات مسكته. سكسك كلهم. منهم واحده والله مش واحد داخل على ميكروتايزنج فشل. ممتاز. فعشان كده يعني لو الفيكشن ديفيتد انف وكان رابشر هايند ووتر وسكور ووتر ممكن نعمل لها مانجمنت او الفيكشن. خلاص؟ لكن لو البيشنت اجنورنت وهي رابشه فور وورد خلاص هي وحظها كده كده ميته، لما هي تبرع ميته يبقى في جوه واحده. خلاص؟ المره الجايه هتبقى عندك بزيد للسجن. انا عندي خمس افكار.